صحبة كآباء لا سبيل إلى حسم الصراع ما بقيت هناك. وقد فقت مسامع الأمويين مدائح الشعراء في مصعب، ومنهم عبيد الله بن قيس الرقيات، إذ يقول: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء، يتقي الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. وفي الخبر أن مصعبا أخذ رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه فقال: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقول: أي ربي سل مصعبا فيما قتلني. فأمر مصعب بإطلاقه فقال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض. فأمر بإعطائه 100,000. فقال الرجل: بأبي أنت وأمي، أشهد الله أن لابن قيس الرقيات منها 50,000. قال مصعب: ولما؟ فأجاب: لأنه قال فيك: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، وأنشد بقية الأبيات. ومن ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الأمر قبل أن يفكروا في القضاء على رأس الزبيريين العائز بالحرم. وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير أعواما ذات عدد قبل أن تصل إلى نهاية حاسمة، وتكررت محاولات عبد الملك في الخروج إلى العراق ثم الإياب إلى الشام من غير أن يصل إلى غريمة. ففي الطبري حوادث سنة 71 أن عبد الملك كان يخرج من دمشق صيفا بعد صيف حتى بطمان حبيب، ويخرج مصعب من العراق للقائه فيعسكر في بات ميرا ويلبسان هكذا حتى يهدم الشتاء، فيرجع كل منهما إلى موضعه ثم يعودان في الصيف وهكذا. وهم عبد الملك في سنة 70 هجرية بقتال مصعب، ثم اكتفى بأن وجه إليه جيشا عليه خالد بن عبد الله، التقى بجيش لمصعب في البصرة ثم انثنى إلى عبد الملك مهزوما. وإذ ذاك صمم عبد الملك على أن يضع حدا لهذه المعركة التي طالت حتى أبدرت، وخطب الناس في الشام ليسيروا معه إلى مصعب. قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لقاء مصعب: هل أقمت هنا وبعثت على هذه الجيوش رجلا من أهل بيتك؟ فإن ظفروا فذاك، وإن لم يظفروا بعثت إليهم بالمدد. أجاب عبد الملك: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي، ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي له، وإني أجد في نفسي بصرا بالحرب وشجاعة بالسيف إن ألجئت إلى ذلك. ومصعب في بيت شجاعة، أبوه أشدع فارس وهو شجاع، لكنه يحب الخفض، ومعه من يخالفه، ومعي من ينصح لي. وانفض المجلس وقد عرف القوم أنه صمم على المسير إلى مصعب، ودعا بسلاحه فلبث. فلما ودع أهله وهم بالركوب، قامت إليه زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فأعادت الرجاء والتوسل: يا أمير المؤمنين، لو أقمت وبعثت إليه لكان الرأي. فأجاب معتذرا مصمما: ما إلى ذلك من سبيل. فلم تزل تمشي معه وتكلمه حتى قرب من الباب فعلى نشيدها، وعند ذاك رجع إليها فقال وهو يتجمل: وأنت ممن يبكي؟ قتل الله كثيرا؟ كأنه كان يرى يومنا هذا حيث يقول: إذا ما أراد الغزو لم تثني همه، حصان عليها نظم درج يزينها. ناته فلما لم ترى النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطنها. ثم عزم عليها بالسكوت وانطلق إلى العراق حتى عسكر في مكة، وسار له مصعب حتى عسكر في بادميرا. وكانت رسل عبد الملك قد سبقته الى الكوفة وغيرها، وتسللت الى نفوس القوم هناك بالمال والامان. وشرط عليه رؤساء المروانية بالعراق ولاية اصبهان، فوعدهم جميعا بها. فما دام اللقاء الا وعبد الملك قد ملأ يديه من اهل العراق، وايقن مصعب انهم خاذلوه، ولم يفكر مع ذلك في النقوص، وتهيأ للحرب. ثم دخل على نسائه يودعهن، فلما جاء دور سكينة وجمت لحظة، وقد طاف بخاطرها طائف من الامس البعيد، وحملتها الذكرى الى كربلاء، فساورها دوار منهك، فبدر اليها مصعب واعتنقها، وثقلت عليه وطأة الموقف، لولا ان لاح له في تلك اللحظة طيف ابيها الامام الحسين، فهتف بها مشجعا: ما ترك ابوك يا سكينة لابن حرة عذرا. ثم افلتها من ذراعي واخذ طريقه الى الباب، فصاحت من خلفه: وحزناه عليك يا مصعب. وفاجأته صيحتها، فرجع اليها وسألها في لهفة وعجب: اكان كل هذا لي في قلبك؟ اجابت: بلى يا مصعب، وما كنت اخفي اكثر. فرنا اليها مليا، ثم قال في رقة وشدو: لو كنت اعلم لكان لي ولك يا سكينة شأن اخر. ومضى الى الميدان وهو يقول: وان الاولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسيا. مصرع بطل. وظل يردد البيت حتى اشرف على ساحة القتال، فاذا جنده من اهل الكوفة قد نكصوا عنه خاذلون، واذا عبد الملك هناك في جيش لجم. وتصفح مصعب من بقي حوله يمينا وشمالا، فوقعت عينه على عروة ابن المغيرة ابن شعبة، فناداه: يا عروة. فلما دنا منه سأله: اخبرني عن الحسين بن علي، كيف صنع بإبائه النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب. هنالك علم الناس ان مصعبا لن يريم حتى يقتل، وتقدم يواجه مصيره مستبسلا. فبعث اليه عبد الملك مع اخيه محمد بن مروان يقول: ان ابن عمك يعطيك الامان. اجاب من فوره، وطيف الحسين يملأ عينيه: ان مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف الا غالبا او مغلوبا. ونادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب وكان ملازما اباه: يا ابن اخي لا تقتل نفسك، لك الامان. وعقب مصعب دون ان ينظر الى ولده: قد امنك عمك فامض اليه. قال عيسى: لا تتحدث نساء قريش اني اسلمتك للقتل. فنظر اليه ابوه مليا ثم قال: فتقدم بين يدي احتسبك. فقاتل عيسى بين يدي ابيه حتى قتل، واثخن مصعب بالرمي، ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهو يصيح: يا لثارات المختار. ونزل اليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاحتز رأسه وحملها الى عبد الملك. فقال عبد الملك وهو يطيل النظر الى وجه مصعب مدرجا بالدم: متى تغدو قريش مثلك؟ ثم التفت الى من حوله فسألهم: من اشجع الناس؟ فذكروا اسمه واسماء عدد من الابطال الشجعان، ولكنه اسكتهم بقوله: اشجع الناس مصعب بن الزبير. جمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وولي العراقين، ثم زحف الى الحرب، فبذلت له الامان والحباء والولاية والعفو عما خلص في يده، فابى قبول ذلك، واطرح كل ما كان مشغوفا به من ماله واهله وراء ظهره، واقبل بسيفه قرما يقاتل، ما بقي معه الا 7 نفر حتى قتل كريما. وتجاوبت الافاق ما بين العراق والحجاز، بصدى من قول عبيد الله بن قيس الرقيات يرسي مصعبا ويذكر خذلان من في العراق من بكر وتميم، لقد اورث المصرين خزيا وذلة، قتيل بدير الجاثليق مقيم، كما نصحت لله بكر بن وائل ولا صبرت عند اللقاء تميم، ولو كان بكريا تعطف حوله كتائب يغلي حمزها ويدوم، ولكنه ضاع الزمام ولم يكن بها مضري يوم ذاك كريم. الأرملة المقهورة. وفي قصر الإمارة بالكوفة وقفت أرملته سكينة بنت سيد الشهداء يكاد يتلفها القهر والغيظ. لم يكن الحزن جديدا عليها، فمن قبل مصعب بلت الحزن الأكبر يوم كربلاء، ومصعب قد لقي مصرعه النبيل مختارا ومات الميتة التي تليق بفارس شهم كريم مثله. إنما كان غيظها من غدر الذين خانوه هو الذي يفري كبدها. ويحهم، ما أفتح الذي لقيت سكينة منهم، غدروا بجدها الإمام ثم أيتموها صغيرة ثم أرملوها شابة، وإنها مع ذلك لتتماسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة يسألونها الصبر الجميل على قدر مصابها الجليل، حتى إذا فرغوا مما أرادوا أن يقولوه أدارت فيهم عينيها وقد جف دمعها، ثم قالت في تؤدة: الله يعلم أني أبغضكم، قتلتم جدي عليا وقتلتم أبي الحسين وزوجي مصعبا، فبأي وجه تلقونني؟ أيتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة. وانصرفت، خرجت من الكوفة ومن العراق، وما تحمل الأرض أشقى منها بالذي كان، وما تظل السماء أدنى منها إلى اليأس. هل ترك لها مصعب ذكرى حية من شخصه الراحل؟ في خبر بالأغاني أنها ولدت من مصعب ابنة آية في الحسن، أراد مصعب أن يسميها ربرب، لكن سكينة سمتها الربابة باسم أمها. فلما قتل مصعب ولي أخوه عروة أمرها، فزوجها ابنه عثمان بن عروة فماتت وهي صغيرة. ونقل صاحب الأغاني رواية عن سعيد بن صخر عن أمه سعيدة بنت عبد الله بن سالم أن السيدة سكينة لقيتها بين مكة ومنى، فاستوقفتها لتريها بنتها من مصعب، وإذا هي قد أثقلتها بالحلي واللؤلؤ، وقالت: ما ألبستها الدر إلا لتفضحه. ثم أتبعها أبو الفرج برواية أخرى عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة بنت عبيد الله أن سكينة أرتها بنتها من الحزامي وقد أثقلتها بالحلي، وقالت: والله ما ألبستها إياه إلا لتفضحه. وهكذا ما بين فقرة وأخرى صار سعيد بن صخر شعيب بن صخر، وصارت سعيدة بنت عبد الله بن سالم سعدة بنت عبيد الله، كما صارت بنت مصعب بنت الحزامي. ولا مجال للاطمئنان إلى خبر عبث به الرواة على هذا النحو، لا سيما وليس في مراجعنا الأخرى ما يشير إلى أنها ولدت من مصعب بنتا. وكان المصعب الزبيري أولى بذكر هذه البنت في نسب قريش، لكنه لم يشر إليها، وكذلك لم يشر إليها الطبري ولا ابن خلكان ولا ابن حزم في جمهرات الأنساب. ولكن دائرة المعارف ذكرت أن سكينة لما تزوجها مصعب أنجب من هذا الزواج ابنة سمتها سكينة باسم أمها، وتزوجت هذه الفتاة من أخي مصعب، وتوفيت في سن مبكرة. ولم تذكر الدائرة مرجعها في هذا، وأرجح القول أنها نقلته عن الأغاني مع تحريف في النقل، جعل بنت مصعب تتزوج من عمها اخي مصعب. عنوان: مع ابراهيم ابن عبد الرحمن. عزلة لم تطل. ظنت وظن الناس من حولها ان ذلك اخر عهدها بدنياهم، وانها سوف تنطوي على يأسها في عزلة تجتر ما طفحت به كأسها من احزان واشجان حتى تلحق بالاعزاء الراحلين. وانصرف عنها متتبع الاخبار وفي حسابهم انها فرغت من الدنيا، فما عاد لديها ما يلتمس من الاخبار، وشغلوا بتلك الاخرى عائشة بنت طلحة. وقد نزعت عنها ثوب الحداد على مصعب، فتقدم اليها خطاب منهم بشر بن مروان الذي بعث اليها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي يخطبها له، وهو يشفق ان تكون ناقمة عليه اخوته لعبد الملك قاتل مصعب. فلما حدثها عمر برغبة بشر قالت: اما وجد بشر رسولا الى ابنة عمك غيرك؟ فاين بك عن نفسك؟ سألها في لفة: او تفعلين؟ اجابت ضاحكة: نعم. فتزوجها من ليلته، وعاد المجتمع يتلقى جديدا من اخبار علاقتها الزوجية بعمر واسرار حياتها الخاصة معه. اجل، شغل رواة الاخبار وصائد الاسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع زوجها الثالث عمر، ويأسوا من التماس جديد عند سكينة، حتى فوجئوا بالارملة الهاشمية الحسناء تخرج عن عزلتها وتقبل على الدنيا مرة ثانية بوجه ضحوك ومزاج مرح. وقيل فيما قيل ان حيويتها الفياضة وشبابها الذي اكتمل وقتئذ ونضج قد غلب عوامل اليأس ودواعي القنوط، فلم تستطع وهي انثى في اوج نضجها ووفرة ثرائها وعزة جمالها وشرف موضعها ان تنزوي طويلا في عزلة عن الدنيا والناس. لكني اكاد اطمئن الى انها في هذا الدور الجديد من حياتها كانت منطوية على يأس فادح بلغ في اعماقها اقصى مدى، فصار الى سخرية مريرة هي التي احتكمت في الطور الثاني من حياتها احتكاما بلغ من قوته وعنفه ان اشتبه بضبه، والتبس عند الاكثرين بالرغبة في انتهاب مسرات الحياة بعد الذي ذاقته من مر احزانها. وهنا لابد لنا من وقفة متألية نسبر فيها اعماق هذه السيدة الشريفة واليتيمة والارملة قبل ان تلقانا في حياتها الجديدة على ما تصورها لنا الاخبار والروايات، مسرفة في الاقبال على الدنيا بنفس متفتحة لم ينل منها حزن ولا ساورتها ذكر المشاهد الاليمة التي مرت بها. اجل، لابد من وقفة هنا متمهلة قبل ان تلقانا سكينة في اخبارها تلك، تملأ الافق من حولها ضجيجا مرحا وتشارك في الدنيا اعنف مشاركة، وتظهر في المجتمع طليقة متحررة. وقد تعجلت الرأي آنفا فقلت انني اكاد اطمئن الى انها في هذا الدور الجديد من حياتها كانت في اقبالها على الدنيا منطوية على يأس. ليس ذلك لاني اجردها من اهواء البشرية، لكن حين نحتكم الى سنن الفطرة وطبيعة الانسان ننكر ان تلاقي سيدة مثل التي لاقت بنت الحسين من فوادح المحن وارزاء الايام والليالي، ثم تستطيع بحال ما ان تنسى كل الذي لقيت ويصفو لها العيش هنيئا غير كدر. بل انه لمما يشبه المحال عندنا ان تقوى انثى بالغة ما بلغت ارادة الحياة عندها ان تنسلخ من ماضيها كله وما العهد به ببعيد، وان تنحي عنها اطياف من ملأوه فرحا وترحا لتبدأ صفحة جديدة لا ظل فيها من ذلك الماضي ولا صلة لها بهمومه ومآسيه. علماء النفس قد اطمأنوا الى ان للنفس البشرية حافظة واعية تختزل كل ما يمر بها من احداث وتحتفظ بها على تطاول العهد وبعد المدى، وتظل تؤثر في سلوك المرء مهما تقوى ارادته على التخلص منها، بل مهما يغلب على يقينه ان الزمان قد عفى على اثارها فتاهت في غيابة النسيان. وما كان الذي لاقته بنت الحسين بالذي ينسى، ولكن الزمن قد تراخى به منذ شهدت المذبحة المروعة في كربلاء في مستهل عام 61 هجرية، ثم مصرع زوجها الحبيب الفارس النبيل مصعب بن الزبير بعد 10 سنين، وهو يتأسى بالحسين ويقول لابنته: ما ترك أبوك لابن حرة عذرا. فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية وخرجت على المألوف من الفطرة السوية بنسيانها كل ما كان وإقبالها على الدنيا بنفس متفتحة لا يلم بها طيف عزيز رحل ولا تعبرها ذكرى معاودة للذي فات؟ كلا، لم تشذ سكينة، وإنما الأقرب إلى الاحتمال أنها ملت كبريات المشاغل إلى حد الزهد ويأست من دنياها إلى حد الإغراق في الاستهانة بها وعدم المبالاة، وإنها لمعذورة، فمثل هذه الدنيا كما بلتها سكينة غير جديرة بأن يؤسى عليها، بل إنها لأهون على بنت الحسين من دمعة تسكب أو آهة تلفظ. ضديد في الدار. وليس أدل على هوان الدنيا لديها بعد مصعب من الخبر اللافت الذي نقله صاحب الأغاني معللا به قبولها للزواج بعد تمنع، قال: تنفست يوما بناته جارية سكينة وتنهدت حتى كادت أضلاعها تنشق، فقالت لها سكينة: ما لك؟ ويلك. وقالت: أحب أن أرى في الدار جلبة، تعني العرس. فدعت سكينة مولا لها تثق به وقالت له: اذهب إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقل له إن الذي دفعناك عنه قد بدا لنا فيه. ائت أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخطب سكينة. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من بني الحارث بن زهرة بن كلاب، وكان قد خطبها بعد مقتل مصعب فأنكرته وردته في غير رفق، وبعثت إليه قائلة: أبلغ من حمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطبها؟ فأمسك إبراهيم عن ذلك حتى إذا جاءه رسولها أنها قد غيرت رأيها فيه أقبل والدنيا لا تسعه من فرحته، فجمع نحو 70 رجلا أو 80 من رجال بني زهرة وأعيان قريش، واتجه بهم في جمع حافل مشهود ساعيا إلى علي بن الحسين ليخطب إليه أخته سكينة. وذاعت القصة في المدينة، والوفد لما يزل في طريقه إلى البيت الهاشمي، فما كان خروج إبراهيم في موكب كهذا عدته 70 أو 80 رجلا فيما أخطت الرواية، بالذي يمضي دون أن يلفت إليه الأنظار ويستثير الفضول. وعرف الناس أن إبراهيم ما جمع هذا الحشد إلا لكي يلقى به بين العابدين خاطبا سكينة، وبلغت الشائعة دور بني هاشم فاسترابوا فيها أول الأمر، وشق عليهم أن يصدقوا أن يجرأ إبراهيم على خطبة الشريفة الهاشمية في تلك الظروف. فلما قيل لهم بلى وإنها لراضية به صاحوا في غضب: هذه الحمقاء تريد أن تتزوج إبراهيم بن عبد الرحمن؟ وتنادوا حتى إذا اجتمعوا قال قائلهم: لا يخرجن منكم إنسان إلا ومعه عصا. وهناك عند بيت سكينة التقى الجمعان مغضبين سائرين، بنو هاشم وقد أنكروا على إبراهيم التطلع إلى بنت الإمام الحسين، وبنو زهرة، وقد أنكروا أن يهون إبراهيم عند بني هاشم إلى ذلك الحد، وإنه لمن صميم الزهريين آل آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أباه عبد الرحمن لصاحب الشورى عند الرسول وأحد العشرة الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، وإن أمه أم كلثوم بنت عقبة الأموية القرشية لمن المهاجرات المبايعات خرجت إلى الرسول في هدنة الحديبية، فطلبها أخواها الوليد وعمارة ابن عقبة، وكان لا يزالان على الكفر، وقدم المدينة يستردانها كشرط الحديبية، فقالت في ضراعة: يا رسول الله صلى الله عليك، أتردني إلى الكفار فيستحلوا حرامي ويفتنوني عن ديني؟ وفيها نزلت آية الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ولم يردها الرسول إلى الكفار. خاطب مردود. وتشاح أفراد الفريقين وتضاربوا، فأصيب منهم يومئذ أكثر من 100 إنسان قبل أن ينفض العراق. وصاح الهاشميون: أين سكينة؟ فأنبئوا بموضعها وانطلقوا إلى حيث كانت تتلقى أنباء المعركة التي شبتها في فضول المتفرج وسخرية العابث. صاحوا بها: أبلغ بك الأمر أن تصنعي هذا؟ فالتفتت سكينة إلى مولاتها بنانة وسألتها: وما تفارق الابتسامة فمها؟ أي بنانة، أرأيت في الدار جلبة؟ أجابت وهي لا تكاد تجد صوتها من خوف وذعر: أي والله يا سيدتي، إنها شديدة. وأبت سكينة بعد ذلك أن تتزوج من إبراهيم حين ترك لها الخيار في الأمر، على أن هناك رواية نقلتها دائرة المعارف عن طبقات ابن سعد تقول إنها عاشت مع إبراهيم الزهري 3 أشهر ثم طلقت منه بأمر هشام بن عبد الملك. وقد عقبت عليها الدائرة بقولها: وهذا شيء بعيد الاحتمال، دون أن تحدد الشيء المشار إليه أو تذكر سببا يبعده عن الاحتمال. وأغلب الظن أن هذا هو طلاقها من إبراهيم بأمر هشام بن عبد الملك، وإنه فعلا لشيء بعيد الاحتمال إن لم يكن أقرب إلى المحال، ذلك لأن هشاما ولي الخلافة 105 هجرية وتوفي 125 هجرية عن 54 سنة، وقيل كان ابن 55 سنة أو 52 سنة، وهما روايتان في الطبري، أو أنه لم يكن قد ولد بعد حين قتل مصعب وترملت سكينة، إذا أخذنا بقول من قال بموته 125 عن 52 سنة، أو كان رضيعا في السنة الأولى من عمره، إذا أخذنا بأقصى الآجال في عمره أي 55 سنة. فأنا وكيف تدخل في مسألة زواج سكينة من إبراهيم بعد أن قتل عنها مصعب؟ ونعود إلى حكاية خطبة إبراهيم لسكينة بإيعاز منها ثم رفضها الزواج منه بعد أن كان ما كان من عراك بين بني هاشم وبني زهرة. فنسأل: هل حدث هذا حقا؟ لست أستبعده، ولكن بفرض أنه لم يحدث، فما من شك في أن الذين اخترعوا هذه القصة قد أغراهم بها ما عرفوا من ميل سكينة إلى الدعابة، وإنها لدعابة قد يرى ناس فيها لونا من المرح على حين نراها دعابة مرة قاسية. فهذه الشريفة الحسناء يخطبها من لا تراه كفؤا له، فترده بعبارة تنطق بزهوها واعتزازها بنسبها العالي، ثم لا تكاد تسمع تنهد بنانة واشتياقها إلى جلبة الفرح وضيقها بوجوب البيت وسكونه، حتى تثور في أعماقها ذكريات ما لقي آلها الأكرمون من اضطهاد بشع، وحتى تستحضر مصارع الشهداء من رجالها ومرأى أشلائهم مبعثرة على ساحة كربلاء لا يصد عنها سبع ولا وحش. ماذا صنع النسب الطاهر العالي للزهراء وقد ماتت كمدا مضيعة الحق، ولم يمضي على وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم غير أشهر معدودات؟ ماذا صنع النسب الشريف للحسن وقد لقي حتفه مسموما، وللحسين وبنيه وإخوته وبني إخوته وبني عمه، وقد قتلوا جميعا في يوم واحد بسيوف قوم يدينون بدين محمد ويشهدون أنه رسول الله؟ وماذا صنعت المرؤة لزوجها مصعب وقد خذله جنده وباعه أنصاره بثمن بخس، دراهم معدودات ووعود عرقوبية كاذبة؟ فهل من عجب أن تهزأ سكينة بنت الشهيد وأرملة صريع الغدر بهذا المجتمع المنافق، وتسخر بما تعارف عليه من قيم يقدسها باللفظ ويخونها بالفعل؟ وأي شيء هو أبلغ في الهزء بالنفاق الاجتماعي من أن تغري بخطرتها من ردته بالأمس خائبا؟ أي شيء هو أبلغ في السخرية بالعرف السائد في مجتمع الأشراف من قريش من أن ترجع سكينة عن قرارها الأول لمجرد إرضاء رغبة عارضة من جاريتها بنانة في أن ترى في البيت جلبة عرس؟ ثم تكون بنت الحسين وحفيدة الزهراء هي التي تبعث مولا لها إلى إبراهيم بن عبد الرحمن لتعلنه بما بدا لها في قبوله زوجا، وتتنازل فتدعوه إلى أن يمضي إلى بقية آلها فيعطبها. وجلست تتفرج على المشهد الذي ألفته ورسمت خطته وعينت مسرحه واختارت أشخاصه، وطاب لها أن تصغي إلى ضجيج المعركة الصغيرة بين الفريقين من آلها وآل إبراهيم الزفري، والتي تمخضت عن 100 مشدود وعن ضحية أخرى فوق 100، عن الخاطب المسكين الذي باء بالخسر والهوان. وما تكون تلك الضحايا أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين قتلوا في معركة الفتنة الكبرى في مواقع الجمل وصفين وكربلاء ومعارك التوابين والخوارج وصراع الأمويين ضد الهاشميين والزبيريين من بعدهم؟ بل ما تكون هذه الضحايا أمام مصرع الحسين وحده رضي الله عنه؟ وأي شيء هذه الضجة بالقياس إلى ضجة كربلاء أو الحرة أو موقعة مسكن التي قتل فيها مصعب بن الزبير فتى قريش؟ الله الله، لقد طابت الحياة لقريش بعد كل هذا الذي كان، فلا ضير عليهم في أن يحتملوا 100 مشدود نظير التفرج على مشهد ساخر فتهم طريف من تأليف وإخراج بنت الإمام الشهيد أرملة مصعب بن الزبير. أولا فلتضف هذه الخدوش الهينة إلى رصيدها الضخم من صرع الفتنة وضحايا البغي والجشع والغدر والنفاق. عنوان: مع الإصبغ المرواني. ونتبع سكينة إذ تمضي بها الحياة في الخضم الكبير بعد أن سكنت الضجة التي ثارت بين بني هاشم وبني زهرة، فإذا معالم الطريق تغمض أمامنا وتتوه حتى ما ندري أي طريق سلكت بنت الحسين بعد الذي كان. موتى يبعثون. ثمة خبر يقول ان عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب، فقالت امها: لا والله لا تتزوجه ابدا، وقد قتل ابن اخي، تعني مصعبا. ولا حاجة بنا الى توهين الخبر بان عبد الله لم يقتل مصعبا، وبان الاخوة المدعاة بين الرباب والزبير ابي مصعب في قول الرباب وقد قتل ابن اخي لا تعد التقاء في الجد الخامس لمصعب من ناحية امه الرباب بنت انيس بن عبيد بن مصاد ابن حصن بن كعب ابن علين ابن جناب الكلبي. والجد الرابع لام سكينة من ناحية الاب امرؤ القيس بن عدي بن اوس ابن جابر بن كعب ابن علين. اجل، لا حاجة بنا الى توهين الخبر بمثل هذا او نحوه، بل يكفي ان نقول ان الرباب ام سكينة ماتت في سنة 62 هجرية حزنا على زوجها الحسين بعد عام من مصرعه في كربلاء، وغير معقول ان تبعث من قبرها لتظهر على مسرح الاحداث بعد وفاتها بنحو 10 سنين، فترفض ان تتزوج بنتها سكينة بعد مصعب من عبد الله بن مروان. زواج لم يتم. ونفغ كذلك على عجل من زواج اخر لم يتم، ذلك هو زواجها بالاصبغ بن عبد العزيز بن مروان اخي عمر بن عبد العزيز. قيل انه خطبها واغلى لها المهر فقبلت بعد تردد وتمنع. كان وقتئذ واليا على مصر لعمه عبد الملك، فلما استدعاها ادت خوفها من جو مصر فبنى لها مدينة سماها الاصبغ، وارسل اليها بالمدينة انه قد هيأ لها اطيب مقام. وانتظر الرد فجاءه رد، لكن ليس من سكينة وانما من عمه عبد الملك الذي كتب اليه يخيره بين احدى اثنتين، ولاية مصر او الزواج من بنت الحسين. فاستجاب الاصبغ لرغبة عمه عبد الملك وارسل اليها بطلاقها قبل ان يدخل بها. اما لماذا كره عبد الملك زواج ابن اخيه من بنت الحسين، فتقول رواية انه نفس عليه بها، وتقول اخرى انه غضب لكثرة ما انفق الاصبغ عليها من مال، فقال: ما نزوجها اخانا حتى نزوجها مالنا. وروايتان كلتاهما في الاغاني، واذا كان لنا ان نختار فالاولى عندنا هو الاولى. وبقي الاصبغ في مصر محزونا، وبقيت سكينة حيث هي في المدينة، وقد متعها الاصبغ حين طلقها ب20,000 دينار. اما متى تمت هذه الخطوة فالقصة تشير الى انها حدثت والاصبغ وال على مصر لعبد الملك بن مروان، اي في سنة 75 هجرية. ومن هنا اتينا بها في سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية بعد ترملها من مصعب. ولم نلتفت الى ما نقلته دائرة المعارف من زواج الاصبغ بها بعد من سمته الزبير وصحته زيد ابن عمرو بن عثمان بن عفان، الذي اجمع ابن خلكان في الوفيات وابن العماد في الشذرات واحدى روايات الاغاني على انه طلقها في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقد كانت خلافة سليمان من سنة 96 الى سنة 99 هجرية، على حين كانت الخطبة سنة 75 في عهد عبد الملك والاصبغ وال على مصر. كذلك لم نلتفت الى روايتين في الاغاني وضعتا خطبة الاصبغ اياها قبل زواجها من مصعب الذي قتل عام 71 هجرية. اما غياب الحديث عن هذه الخطبة في نسب قريش وفي الجمهرة فمن السهل ان نعلله بعدم اتمام الزواج. عنوان: مع عبد الله بن عثمان الحزامي. هدنة مع الايام. فمن بعد الاصبغ؟ لعل عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام هو أول من خطبها وتم زواجهما بعد أن ترملت من مصعب. على هذا اتفقت رواية نسب قريش التي نصت على أنه الذي خلف عليها بعد مصعب، وكذلك ابن خلكان في الوفيات وابن العماد الحنبلي في الشذرات، وهي أيضا رواية ابن سعد في الطبقات، وقد نقلتها عنه دائرة المعارف، وإن كانت أضافت إلى اسم عبد الله بن عثمان أنه ابن أخي مصعب. والصحيح أنه ابن أخته لأمه وأبيه رملة بنت الزبير بن العوام. أما أبوه عثمان فكان من سادات قريش وأشرافها، وكان مع عبد الله بن الزبير بمكة، فقتل في الحصار الأول الذي قام به جيش يزيد قبل موته سنة 65 هجرية. وله يقول أبو دهبل الجماحي: ونعم ابن أخت القوم عثمان في الوغى، إذا الحرب أبدت نابها وهي تكلح، هو التارك المال النفيس حمية، وللموت من بعد المعيشة أروح، وجاد بنفس لا يجاد بمثلها لها لو أقرت غزية متزحزح. ورحب بنو هاشم بالزواج هذه المرة، ورددت مجامع قريش قصيدة أخرى لأبي دهبل الجماحي بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفيد الزبير بن العوام وسليل حكيم بن خويلد الأسدي ابن أخي السيدة خديجة أم المؤمنين. في هذه القصيدة يقول الجماحي: قضت وطرا من أهل مكة ناقتي، سوى أملي في الماجد بن حزامي، تمطت به بيضاء فرع نجيبة هجان، وبعض الوالدات غرامي، جميل المحيا من قريش كأنه هلال بدا من سدفة وظلام، فأكرم بنسل منك بين محمد وبين علي فاسمعن كلامي، وبين حكيم والزبير فلن ترى لهم شبها في منجد وتهام. زواج مثمر. ويبدو أن الحياة قد اطمأنت ببنت الحسين في كنف هذا الزوج الماجد الكريم، وأمهلها الزمن بضع سنوات ذاقت خلالها طعم الاستقرار والدعة، وعكفت على تربية صغارها الذين كانوا ثمرة هذا الزواج المبارك بين فرعين من أعز فروع قريش، وهم عثمان بن عبد الله وقد لقبه أبوه قرينا، وفي ولده كانت البقية من نسل بنت الحسين، وحكيم بن عبد الله، وربيحة بنت عبد الله التي تزوجها العباس أكبر أبناء الوليد بن عبد الملك وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة في بلاد الروم. ولعل ربيحة هذه هي الفتاة التي كانت أمها سكينة تلبسها الدرة لتوضحها، والتي خلطت الرواية فنسبتها إلى مصعب بن الزبير. وربما حاولت سكينة في تلك الفترة من حياتها أن تسدل على أحزان صباها ستارا من التشاغل والتناسي، وعاد الإخباريون فانصرفوا عنها إذ هي مطمئنة في حياتها الزوجية بعيدة عن أضواء المجتمع. ثم مات زوجها عبد الله بن عثمان وترملت مرة أخرى. ويبدو أن وقع المصاب كان شديدا عليها، نكأ في أعماقها الجرح القديم الذي ما التأم مرة إلا ليعود فيدمى من جديد. ولعلها في تلك الفترة سعت إلى البيت العتيق في حجتها المشهورة التي التقت فيها بضرتها السابقة عائشة بنت طلحة، وأبى متصيد الأخبار أن يفلتوا هذه الفرصة، بل أسرعوا فجاءوا بغادتي قريش الحسناوين في مشهد من مشاهد التنافس والتحدي. وإن لم يكن مصعب بن الزبير هو موضوع تنافسهما في هذا المشهد الذي وصفه الراوي فقال: دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد بن عبد الملك وهو بمكة فقالت: يا أمير المؤمنين، مر لي بأعوان. فضم إليها قوما يكونون معها، فحجت ومعها 60 بغلا عليها الهوادج والرحائل، وحجت في ذلك العام أيضا سكينة بنت الحسين رضي الله عنه. فقال حاجي عائشة: عائشة يا ذات البغال 60، لازلت ما عشت كذا تحدين. فشق ذلك على سكينة ورد حاجيها: عائشة هذه ضرة تشكوك، لولا أبوها ما اهتدى أبوك. فأمرت عائشة حاجيها أن يكف فكف. ونرجح أن ذلك قد كان في سنة 91 هجرية، لأنها السنة التي حج بالناس فيها الوليد بن عبد الملك. عنوان: مع زيد بن عمر العثماني. شروط عجيبة. رجعت سكينة إلى المدينة في أخريات ذي الحجة من ذلك العام 91 هجرية أرملة كهلة ينزف الجرح في أعماقها دما، وقد طفح كأسها بالشجن المر والأسى الفادح. وجاء خاطب جديد ليكشف عن ضجرها الذي جاوز المدى. جاء زيد بن عمر بن عثمان بن عفان يسألها أن تقبله زوجا على أي شرط تشاء. ولم تشأ أن يتم هذا الزواج على مألوف عادة القوم، بل اشتطت في شروط لها ما نراها لو صح الخبر إلا مظهر يأس عميق، وإن بدت في شكل دعابة ساخرة. كانت شروطها ثلاثة: أولها ألا يمس امرأة سواها، والثاني ألا يحول بينها وبين شيء من ماله، والثالث ألا يمنعها مخرجا تريده. فإن أخل بأحد هذه الشروط فهي منه خلية. وقد يبدو الشرط الأول غريبا من سكينة حفيدة نبي الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات، وكان تعدد الزوجات في بيئتها هو العرف المتبع والشائع. وقد تزوجت سكينة وهي في ربيعها 20 من مصعب، وعنده عائشة بنت طلحة وفاطمة بنت عبد الله الأسدي وأمهات أولاد شتى. ثم تأتي وقد جاوزت 40 من عمرها، فتشترط على زيد العثماني ألا يمس امرأة سواها.